نادي يا صار مزرع شله جاك الدفا والجار دي يوم المنادي نادي اليوم قلبي في وادي والحب عنه في وادي يوم المنادي نادي ونادي يا منادي يا صار مزرع شله جاك الدفا.